Production. Se guarda. Guarda lo stesso. Porta io pure Simona Valo. Se lì. Omaro, Omaro, fammi una zero. Come scorghetta. يا محمد علي وعرف المطار خرت معك شعل وعرفت كل شيء ما شفتيني شعري في يدي السيسي انا ظهري في دروجي ظننت وقيت فراق ما فيه ظننت وقيت فراق ما فيه

نخدم الشبوعة خبر مالي الحنين وفضل حشماوي سيد من عزو أمن وعربنا بلجيك الشب قدير وكريمة ونسي مونتري وهي نسي الغربة محمدة بالعروي عرب الحضري صاروا فاطمة وقادة ونسكا فاركا وطال غيابها وحدة بيزاد صبرت بزاف وطال الحال حتى البروات اللي كانوا يونسوني سهلوا عليا وخلوني نغضى انا بلا بها ما نجمش نعيش وك معاها نحس بالقعده وغير حس بعوني وما تصعبوليش مادامني انا محال نمره مانيش انا تبعد عليها حتى اشتي وليت مره خلوني نحرق اللي نبغيها الصيف عليا